كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطعمون فدية طعام مسكين. فهو يطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقون، وفي قراءة ولا على الذين يطوقون فدية طعام مسكين. فمن ما يستطيع الصيام عليه أن يطعم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كبر سنه، صار شيخ كبير في آخر حياته، صار ما يستطيع يصوم، وصار يطعم كل يوم مسكين عن الصيام لأنه ما يستطيع. والعلماء نصوا على هذا، إن الإنسان كبير السن الذي ما يرجى أنه بعد ذلك يصوم يطعم عن كل يوم، والمريض اللي مرضه ما يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان مريض ينتظر إن شاء الله الشفاء أو كذا ومرضه، أو مثلا المرأة الحامل الذي يضرها الصيام، أو المرضع كذا اللي يضرها أو يضر ولده الصيام، فهذا يصوم أيام أخرى. لكن اللي ما يرجى برؤه أو شيخ كبير، كبير السن شيخ كبير، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. هنسان يقول: ما حكم لبس الملابس التي عليها صور لحيوانات أو صور إنسان للأطفال؟ ما ينبغي لبس هذا، ولا ينبغي استعمال الصور هذه. النبي نهى عن الصور وشدد عليه الصلاة والسلام فيها، وقال لعن الله المصورين، وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فكذلك أيضا أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. فلأي شيء نعمد إلى أشياء صور وندخلها بيوتنا؟ ما هناك حاجة ولا شيء. ما ينبغي الإنسان يفعل هذا، ولا سيما إذا كان في الصلاة أو كذا، فهذا حتى ولو كانوا أطفال ما ينبغي فعل هذه الأمور، لا ينبغي النهي عنها، ولا ينبغي اشتراءها ولا إدخالها للبيوت على هذه الحالة. للنهي عن الصور وإدخال الصور في البيت، نعم، لأن الملائكة ما ينبغي أنك تحارب الملائكة ما يدخلون بيتك. النبي أخبر أنها ما تدخل الملائكة بيت في صورة ولا فيها أو كلب، فلا ينبغي أنك تفعل هذه الأسباب التي تبعد عنك الملائكة. الملائكة كلهم خير وكلهم بركة، فلا تسبب إلى بعدهم عن بيتك. نعم. هذا نفس السائل يقول: ما حكم رسم الصور بغرض التعليم؟ تعليم ما لا، ولو لغرض التعليم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها مطلقة، لكن إذا اضطر للتعليم فهو ما يرسمه كاملة، لأن إذا كانت ما هي كاملة فهذا في خلاف بين العلماء أن الشيء اللي ما هو كامل، لأنه إذا كان ما هو كامل يصبح شبيه مثلا بالشجرة أو وابن عباس رضي الله عنه أمر بإزالة بعض الصورة وكان لتبقى كالشجرة، فلأن اللي ما فيه روح يجوز أنك تصوره، صور عمود ولا عمارة ولا شجرة ما في بأس، لكن الشيء اللي فيه روح ما يجي. فإذا كانت هذه الصورة جزء منها بحيث اللي ما يبقى معه روح، فهذا أجازه كثير من العلماء رحمهم الله. يعني اقطع من، يعني إذا مثلا صار مثلا بدون رأس، نعم هذه أجازها بعض العلماء رحمهم الله، ويحصل فيها التعليم ويحصل فيها مثلا. هذا سائل يقول: هل يدخل تحت هذا الوعيد من فرق بين البهائم وولدها؟ البهائم فيها خلاف بين العلماء، هل ما يجوز التفريق بين البهائم؟ أما النصوص فهي وردت في حق الآدميين، أما البهائم اختلف العلماء، فمنهم من قال لا يفرق بينها، ومنهم من قال يفرق بينها. والصحيح أن البهائم لا بأس بها، لأنك ممكن تأخذ الولد وتذبحه، والتفرقة بينه أهون من ذبحه، خف عليه، فهذا لا بأس به، لأنه البهائم خلقها الله سبحانه وتعالى بهيمة الأنعام للانتفاع بها، فكما أنك تذبح أمه وتأكله وتبقى هي أو كذا، فالتفرقة بينها لا بأس. هذا الذي علل به كثير من العلماء رحمهم الله، وهذا هو الصحيح، لأن البهائم خلقها الله لكم للانتفاع بها، فقد لا تنتفع بها إلا بهذا. لكن هذا بالنسبة للإنسان اللي معه عقل ومعه تفكير ومعه ويفهم معنى التفرقة وكذا. هذا سائل يقول: قدمنا من الشرقية ولم نحرم من الميقات لأداء العمرة، وأقمنا بمكة 5 أيام، هل يجوز لنا الإحرام من التنعيم وماذا علينا؟ إذا كنت جاي مثلا من الشرقية أو غير الشرقية، إذا كان قصدك مثلا المجي وانت ناوي تاخذ عمرة، إذا كنت ناوي تاخذ عمرة فأنت يلزمك ما دام دخلت مكة يلزمك تخرج إلى الميقات اللي مريت عليه وتحرم منه. فإن كان لا والله أنت جاي من الشرقية أو من غير الشرقية وجيت المكة لا لغرض العمرة لكن جاي مثلا لتزور أهلك أو أقاربك أو مثلا تجلس فترة من الوقت مثلا من غير أنك تنوي عمرة فلا بأس، إذا طلع لك تأخذ عمرة تخرج إلى التنعيم وتحرم. لكن إن كان أنك ناوي قبل تجي لما جيت بمكة ولو أنك ما غرضك العمرة لكنك ناوي تعتمر ما يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام. فإذا تجاوزت ووصلت إلى مكة وأنت ما أحرمت وأردت العمرة يلزمك أن ترجع وتحرم من الميقات. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.